الفساد عقل نكاح وولاء منزل. إذا السبب الأول من أسباب الإرث النسب. إيش معنى النسب؟ القرابة. هل كل قرابة يقع بها التوارث؟ لا. إذا القرابة هي قرابة خاصة. النسب هو نسب خاص، ماشي كل نسب كيوقع به الإرث. واضح؟ إذا شنو هو النسب اللي كيوقع به الإرث؟ جهاته خمسة. النسب الذي يقع به الإرث له خمس جهات. إذا جهات النسب الذي يكون به الإرث خمسة. الجهة الأولى جهة الأبوة. واحد، الجهة الأولى جهة الأبوة. الجهة الثانية جهة الأمومة. الأمومة. الجهة الثالثة جهة البنوة. البنوة. الجهة الرابعة جهة الأخوة. الجهة الخامسة جهة العمومة. جهته أبوة أمومة بنوة أخوة عمومة كما في الرسم. إذن جهات الإرث التي يقع بها الإرث خمسة: الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والعمومة. إذن فكل وارث يرث الهالك، يرث قريبه، يرث من بينه وبينه رحم، فلا بد أن يكون بينه وبينه أحد هذه الجهات الخمس. إما أن يرثه من جهة الأبوة كالأب والجد وإن علا، وإما أن يرثه من جهة الأمومة كالأم والجدة وإن سفلت، وإما أن يرثه من جهة البنوة كالابن وابن الابن وابن الابن وإن نزل، وإما أن يرثه من جهة الأخوة كالأخي وابن الأخي وابنه وابن ابن الأخي وهكذا، وإما أن يرثه من جهة العمومة كالعم وابن العم وإن علا. واضح كلام؟ إذن هذه جهتين. إذن فعلى هذا إذا وجد بين شخص وبين هالك النسب ولكن غير هذه القرابة الخمس، وجد بين هالك وبين شخص حي قرابة ولكن القرابة لم تكن هذه الخمس، هل يرثه؟ واضح كلام؟ لا يرثه. إذن الإرث لا يكون إلا بهذه الجهات الخمس: الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والعمومة. وهذه الجهات كما سيأتي إن شاء الله هي على الترتيب. هذه الجهات ليست في مرتبة واحدة بل هي على ترتيب، فجهة تكون مقدمة على جهة أخرى. فمن جهة التعصيب جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. وهذا شيء يأتي إن شاء الله الكلام عليه في المسائل الآتية في التعصيب. إذن جهة البنوة هي الأولى مقدمة على جهة الأبوة. الأصل في الأب يرث بالتعصيب، ولكن إذا وجد معه ابنون أو ابن ابنين وإن نزل لا يرث إلا بالفرد. علاش؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. إذا وجدت جهة الأبوة وجهة الأخوة أب وإخوة أشقاء، فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. إذا وجد الإخوة مع الأعمام فالإخوة مقدمون على الأعمام، وهذا سيأتي تفصيله. واضح كلام سيدي؟ إذن هذه جهة النسب. الإرث نوعان، الإرث ينقسم إلى قسمين، هذه غير بعض القواعد وبعض الضوابط التي سنحتاجها إن شاء الله تعالى فيما يأتي. احنا قدمنا الكلام عليها لأننا سنحتاجها فيما يأتي. الإرث نوعان، الإرث كله انقسم إلى قسمين: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. كل وارث من الورثة الآتي الكلام عليهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فإما أن يرثوا بالفرض أو بالتعصيب. إذن الإرث نوعان: إرث بالفرض وإرث، ولا توجد كيفية أخرى للإرث غير هاتين الكيفيتين: جهة بالفرض وجهة بالتعصيب. ما هو الفرض؟ الفرض هو السهم المعين من الشارع. الفرض هو السهم المعين من الشارع. إذن الفرض هو واحد المقدار قدره الشارع لبعض الورثة. قال لنا الزوجة رأي ما يكون عندها الربع ولا عندها الثمن، والزوج إما عنده النصف إما عنده الربع، والإخوة للأم إما أن يرث أحدهم السدس وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث. إذن هذه مقادير أسهم حددها الشارع وعينها لبعض الورثة. إذن كنقول الزوج والزوجة والإخوة للأم يرثون بالفرض. علاش كنقولوا كيرثوا بالفرض؟ لأنه الشارع حدد لهم سهما معينا. واضح؟ شنو هي الفروض؟ كنقولوا الفرض هو ما قدره الشارع من السهم المعين لبعض الورثة. إذا هذا الفرض اللي كيقدروا الشارع كيفاش كيكون؟ الفروض لا تخرج عن هذه الأشياء. الفروض ستة، الفروض اللي كيقدرها الشارع ستة لا تخرج عنها. ما كاينش شي فرض آخر. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أنت لاحظ بطريقة أخرى، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفه وهو ونصف نصفه وهو السدس. إذا هذه الفروض ستة، هذه الأسهم اللي قدرها الشارع وحددها في الكتاب أو السنة أو الإجماع لا تخرج عن هذه الستة. إذن كاين شي فرض آخر غير هذه الستة؟ كاين الخمس من الفروض التي قدرها الشريعة الخمس. كاين السبع، كاين التسع، كاين العشر. لا، الفروض اللي حددها الشريعة هي هذه الستة فقط. واضح كلام؟ النوع الثاني الإرث بالتعصيب. شنو هو التعصيب؟ ما هو التعصيب؟ التعصيب هو أخذ كل الميراث عند عدم وجود صاحب فرض، أو أخذ ما فضل عند وجوده إن فضل. إذن التعصيب هو أخذ كل الميراث عند عدم وجود صاحب فرض، أو أخذ ما فضل عند وجوده إن فضل. شفتوا هيك زين؟ إذن التعصيب قلنا هو أخذ كل الميراث عند عدم وجود صاحب فرض. هلك هالك ولم يترك أحدا من أهل الفروض، خلى غير العصابة، خلى شخص عاصب. هلك هالك وترك ابنا، الابن من العصابة يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض. ولم يترك أما ولا أبا، خلى غير ابن فقط. إذن فإن الابن يرث جميع المال. علاش؟ لعدم وجود صاحب فرض. إذن الإرث بالتعصيب هو أخذ جميع المال، كل الميراث، ولكن متى؟ عند عدم وجود صاحب فرض. فإن وجد صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي إن بقي شيء، يأخذ ما فضل بعد أخذ صاحب الفرض أو أصحاب الفروض فروضهم، يأخذ الباقي. واضح؟ إذن اللي كيورث بالتعصيب إما يأخذ جميع المال ولا يأخذ بعض المال، هذاك اللي كيبقى، الذي يبقى عند أخذ أصحاب الفروض فروضهم. فمثلا إذا هلك هالك وترك ابنا وأما، فإننا نبدأ بصاحبة الفرض وهي الأم، فيعطاها سدسها وما بقي للابن. هلك هالك وترك أما وبنتان وأخا شقيقا، تأخذ البنت النصف والأم تأخذ السدس والأخ الشقيق يأخذ ما بقي لأنه يرث بالتعصيب. واضح؟ ولكن كنقول أو يأخذ بعض ما بقي إن بقي شيء، بمعنى هذا اللي كيورث بالتعصيب كي يأخذ ما فضل عن صاحب الفرض إن بقي له شيء. إذن ممكن في بعض المسائل ما يبقى له والو. نعم، في بعض المسائل قد لا يبقى لصاحب التعصيب شيء فلا يرث شيئا. واضح؟ فلذلك يذكر العلماء أن من يرث بالفرض له ميزة، ومن يرث بالتعصيب له ميزة. اللي كيورث بالفرض عنده ميزة، واللي كيورث بالتعصيب له ميزة عن صاحب من يرث بالفرض. فمن يرث بالتعصيب ميزته أنه قد يأخذ جميع المال. ميزة من يأخذ بالتعصيب أنه ممكن أحيانا يدي الميراث كامل، ولكن من يرث بالفرض لا، لا يأخذ إلا القدر الذي حدده له الشارع، ولو ما بقى حتى شي واحد من الورثة ما يزيدش عليه. فإذا كان حدد له الشارع النصف ما غيزيدش على النصف، إذا حدد له الشارع الربع ما غيزيدش على الربع. إذن فلا يمكن أن يأخذ صاحب الفرض جميع المال. أما صاحب التأصيل ممكن يأخذ جميع المال، ممكن. إذن فهذه ميزة لصاحب التأصيل. صاحب الفرد له ميزة أخرى، وهي أنه لا بد أن يأخذ ما حدده الشارع له وعينه له. لا بد، إذا كان عندنا في الوقف المسألة صاحب فرد فلا بد يأخذ حقه كيف ما بغوا يكونوا الورثة. أما صاحب التعصيب فقد لا يبقى له شيء كما ذكرت له، يقدر ما يبقى له والو، يقدر ما يأخذ والو. ولكن صاحب الفرد هذاك القدر اللي يحدده الشارع لا بد غير يأخذ. إذا لم إذا توفرت الشروط لم يوجد من يحجبه. واضح كلام. العصبة ثلاثة أنواع. دابا عرفتوا التعصيب إيه؟ الورثة اللي كيورثوا بالتعصيب كينقسموا إلى ثلاثة أقسام. العصبة ثلاثة أنواع. الورثة الذين يرثون بالتعصيب ثلاثة أنواع. النوع الأول من لا يرث إلا بالتعصيب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسائل. هذه غير قواعد مجملة، قواعد كلية، وتفصيلها هو الآتي إن شاء الله ملي غنبداو نتكلموا على الورثة وعلى الفروض، على الفروض وأصحابها. ثم غادي يجي التفصيل ديال هذه المسائل. إذا العصبة يعني الورثة اللي كيورثوا بالتعصيب ثلاثة الأنواع. النوع الأول من لا يرث إلا بالتعصيب. كاين واحد نوع من أنواع الورثة ما يمكنش يورث بالفرد، دائما يورث غير بالتعصيب. كالابن مثلا، الابن والأخ الشقيق والأخ للأبي والعم الشقيق والعم للأبي وابن العم وابن الأخ، كلها الأخ الشقيق، كل هؤلاء الورثة لا يرثون إلا بالتعصيب. ممكن تلقى ابن في شي مسألة من المسائل كيورث بالفرد، ولا عم في شي مسألة من المسائل كيورث بالفرد، لا، هؤلاء الورثة لا يرثون إلا بالتعصيب. إذا الشاهد القسم الأول من الورثة ما الوسيبي؟ من العصبة لا يرث إلا بالتعصيب. تفصيله سيأتي، شكون هذا اللي كيورث غير بالتعصيب؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. النوع الثاني من يرث بالتعصيب والفرض ويجمع بينهما. كاين بعض الورثة كيورث بالفرض وكيورث أحيانا بالتعصيب وممكن يجمع بيناتهم. النوع الثاني بعض الورثة يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويجمع بينهم. ايش معنى يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويجمع بينهم؟ ممكن أحيانا يورث غير بالفرض، ممكن أحيانا يورث غير بالتعصيب على حسب المسألة، وممكن أحيانا يورث بهما معا، يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. بحالاش؟ كالأبي والجدي، الأب والجد. فالأب أحيانا قد يرث بالفرض فقط، وأحيانا يرث بالتعصيب فقط، وأحيانا قد يجمع بينهما كالأبي والجد. النوع الثالث من يرث بهما ولا يجمع بينهما. من يرث بهما ولا يجمع بينهما. ايش معنى هذا النوع الثالث؟ يعني كاين واحد النوع كيورث بالفرض ويرث بالتعصيب ولكن لا يمكن ان يجمع بينهما، اما يورث بالفرض واما يورث بالتعصيب. بحالاش كالاخت الشقيقه والاخت للاب. فالاخت الشقيقه والاخت للاب في الاصل يرثان ثالثان بالفرض، النصف لكل واحده منهما عند عدم وجود من يحجبهما، ولكن عند وجود البنات يرثان بالتعصيب. والاخوات قد يصيرن عصابات ان كان للميت بنت او بنت. اذا في الشاهد الاخت الشقيقه والاخت الاب كتورث النسب بالفرض واحيانا كتورث بالتعصيب اذا وجدت معها بنت. فاذا هلك هالك وترك بنتا واختا شقيقه او بنتا واربع اخوات شقيقات، فالبنت لها النسب وما بقي للاخوات الشقيقات بالتعصيب. هلك هالك وترك بنتين واختا شقيقه، فللبنتان الثلثان وللأخت الشقيقة ما بقي بالتعصيب. واضح كلام. إذا الأخت الشقيقة والأخت الأب باش كتورث بالفرض وأحيانا بالتعصيب، هل يمكن أن تجمع بينهما؟ الأخت الشقيقة القوة في مسألة ورثت بالفرض وبالتعصيب، لا. واضح كلام. إذا العصبة ثلاثة أنواع، من يرث بالتعصيب فقط، من يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما، من يرث بالفرض والتعصيب ولا يجمع بينهما. واضح كلام. إذا اتحد العصبة، دابا تكلمنا مازال الكلام على التعصيب يا كتير. إذا اتحد العصبة في الجهة واختلفوا في القرب والبعد أو القوة والضعف، روعي أولا جانب القرب والبعد فيقدم القريب على البعيد وإن كان ضعيفا. فإن اتحد من جهة القرب والبعد روعي جهة القوة والضعف فيقدم الأقوى على الضعيف. لاحظ العصبة هذو اللي كيورتو إلى اجتمعوا لنا كاملين اش غادي نديروا؟ أول شيء اش كنشوفوا؟ الراعي والجهة اللي ذكرت لكم قويلة. أول شيء لقينا هلك هالك وترك عما وأخا شقيقا وابنا وأبا. الأب كيورث بالتعصيب، الابن يرث بالتعصيب، الأخ الشقيق يرث بالتعصيب، العم يرث، العم الشقيق يرث بالتعصيب. إذا هلك هالك وخلى هذو بربعة. أول شيء شنو ندير؟ نشوفوا القرب والبعد ولا القوة والضعف؟ لا، أول شيء نبداو به الجهة، نشوفوا جهات التعصيب. فكنلقاو جهة البنوة وجهة الأبوة وجهة أخوة وجهة. إذن فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة ومقدمة على جهة الأخوة والعمومة. إذن شغن بيرون نقدمو؟ إذن فديك الساعة ما كنبداوش نشوفو القرب والبعد ولا القوة والضعف، لا نشوفو غير الجهة. واضح كلام؟ علاش كنقولو نشوفو غير الجهة؟ إذن إلا كان الابن بعيد من الهالك هو المقدم، هو المقدم ولو كان بعيدا. مثلا هلك هالك وترك ابنا بني بني بني بني بني بني بني عشرات الأبناء وأبا، أب ديالو اللي ولد ترك أبا مباشرا له وابن بني بني بني بني بني بني بني. شكون اللي يتقدم؟ الإبن. علاش؟ لأن جهات البنوة مقدمة. إذا إلا كانوا الجهات ما كنبقاوش ننظروا للقرب والبعد، لا ننظروا إلى الجهة. فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، الأبوة على الأخوة، الأخوة على العمومة. واضح الكلام؟ ولكن إذا اتحد الورثة في الجهة، إذا اتحد الورثة في الجهة، لقينا هلك هالك وترك أخا شقيقا وأخا لأبي، هلك هالك وترك عما شقيقا وعما لأبي، هلك هالك وترك أخا شقيقا وابن أخي لأبي مثلا، هلك هالك وترك ابنا وابن ابني. إلى اتحدوا في الجهة شغن نديروا ديك ساعة؟ الراعي والقرب والبعد. إلى اتحدوا في الجهة شغن نديروا؟ أول شيء الراعي والقرب والبعد، فاللي قريب ديما كيتقدم على اللي بعيد. مثلا هلك هالك وترك ابنا وابن ابني، شكون اللي يتقدم؟ القريب والأقرب. هلك هالك وترك أبا وجدا، شكون اللي يتقدم؟ الأب. هلك هالك وترك أخا شقيقا وابن أخي شقيق، شكون اللي يتقدم؟ أبشر. ترك أخا لأب وابن أخي لأب، شكون اللي يتقدم؟ الأخ للأب. ترك عما وابن عم، شكون اللي يتقدم؟ علاش؟ لأنه أقرب. إذا كنراعيو القرب في هذه الحالة. واضح كلام؟ وما كنلتفتوش القوة والضعف، ما كنلتفتوش القوة والضعف. مثال ذلك، أنا غنسولكم واحد السؤال. هلك هالك وترك أخا لأب وابن أخ شقيق. في الأصل شكون اللي أقوى، الأخ الشقيق ولا الأخ للأب؟ أخ شقيق. ولكن انتبهوا معايا في المسألة. هلك هالك وترك أخا لأب وابن أخ شقيق، شكون يتقدم؟ الأخ. علاش؟ لأنه أقرب. أقرب. إذا فملي كيكون القرب والبعد ما كنبقاوش نراعيو القوة والضعف، كنراعيو ديك الساعة القرب. هلك هالك وترك عما لأب وابن عم شقيق، شوفوا عما لأب وابن عم شقيق. الأصل شكون اللي أقوى، العم الشقيق ولا العم الأب؟ العم الشقيق. ولكن في هذه المسألة شكون يتقدم، العم للأب ولا ابن العم الشقيق؟ العم للأب. علاش؟ لأنه أقرب. مفهوم المسألة؟ إذا كنراعيو جانب القرب. إلى اتحدوا من جهة القرب والبعد، كانوا بحال بحال في القرب والبعد، بحال بحال متحدين، شكون اللي كنقدموا ديك الساعة؟ القوي على الأقوى على غيره. هذيك الساعة كنراعيو جانب القوة والضعف. هلك هالك وترك أخا لشقيق، أخا شقيقا وأخا لأبي، شكون يتقدم؟ أخو الشقيق. هلك هالك وترك عما شقيقا وعما لأبي، شكون يتقدم؟ لأنه الأقوى. أقوى. ما كنقولوش أقرب، هما متحدين في القرب، أقوى. سهل الكلام؟ واضح. إذا القاعدة، إذا اتحد العصبة في الجهة واختلفوا في القرب والبعد أو القوة والضعف، روعي أولا جانب القرب بعد الجهة. إذا اتحدوا في الجهة روعي أولا جانب القرب والبعد، فيقدم القريب على البعيد وإن كان ضعيفا، وإن كان هذاك القريب ضعيف على البعيد وإن كان قويا. وإن اختلفوا في القوة والضعف يقدم القوي على غيره. سهل الكلام؟ إذن هذا ما يسر الله ذكره، ما زال بعض القواعد إن شاء الله ندخله في الكلام على المقصود. تفضل. أمومة، جهة الأمومة لا تدخل معنا في الترتيب. علاش؟ لأن الأمة لا تريث بالتعصيب، الأم دائما تريث بالفرد فقط، والجدة لا تريث إلا بالفرد، فلذلك ما كيدخلوش معنا في الترتيب، لأن الترتيب كنقصدو به ترتيب العصبة. إمتى كيكون عندنا التقديم والتأخير؟ عند العصبة. أما جهة الأمومة كيورثو غير بالفرد. جهة الأمومة شنو عندنا؟ عندنا فيها الأم والأم، إما أن تريث السدس وإما أن تريث الثلث، وعندنا الجدة والجدة دائما تريث السدس، إذا ما عندناش التعصيب. سبحانك اللهم وبحمدك. كاين شي اشكال، شي حاجه ما فهمهاش ولا واضح؟ واضح سي ابراهيم؟ اعتذر عن التاخر لطارئين، وهذا راه قدمت لكم العذر.